بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في كتاب الباعث الحديث اختصار علوم الحديث، ونحن في أي فصل؟ نحن في النوع 25 هكذا في كتابة الحديث وضبطه وتقييده. قال الإمام ابن كثير: وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على ما يتعلق بالتخريج والتضبيب والتصحيح وغير ذلك من الاصطلاحات المضطردة والخاصة ما أطال الكلام فيه جدا. طيب، قال ما يتعلق بالتخريج والتضبيب. ايش معنى التضبيب؟ قال اذا سقط الشيخ احمد شاكر: اذا سقط من الناسخ بعض الكلمات واراد ان يكتبها في نسخته، يعني عنده هذا كتاب نسخ وعنده اكثر من نسخه، فرجع وراى هذه النسخه فيها ايش؟ سقط. ايش يفعل؟ قال: فالاصوب ان يضع في موضع السقط بين الكلمتين خطا راسيا، ثم يعطفه بين السطرين طيب بخط افقي صغير الى الجهه التي سيكتب فيها ما سقط منه، فيكون بشكل زاويه قائمه هكذا، طيب إلى اليمين أو هكذا إلى اليسار. واختار بعضهم أن يطيل الخط الأفقي حتى يصل إلى ما يكتبه، وهو رأي غير جيد لأن فيه تشويها لشكل الكتاب. وهذا كله حتى تعلم أن هذا الموضع حصل فيه إيش؟ سقط، فتبين بهذه الخطوط ولا تطيلها، وإنما تبين من حيث من الابتداء والانتهاء، متى زدت ومتى انتهى النقل أو الزيادة. قال: لأن فيه تشويه لشكل الكتاب، ويزداد هذا التشويه إذا كثرت التصحيحات، ثم يكتب ما سقط منه ويكتب بجواره كلمة صح أو كلمة رجع، والاكتفاء بالأولى أحسن وأولى، يعني يكتب صححنا يعني صح. وذهب بعضهم إلى أنه يكتب عقب السقط الكلمة التي تتلوه في صلب الكتاب، هذا غلط، إذا تكتبه في صلب الكتاب غلط، ولكن هذا غير مقبول لئلا يظن القارئ أن الكلمة المكتوبة في الحاشية وفي الصلب مكررة في الأصل، وهو إيهام قبيح. وأما إذا أراد أن يكتب شيئا بحاشية الكتاب على سبيل الشرح أو نحوه ولا يكون إتماما لسكت من الأصل، فيحسن أن يرسم العلامة السابقة في وسط الكلمة التي يكتب عنها، فتكون العلامة فوقها ليفرق بين التصحيح وبين الحاشية. وهذا كله في الكتب، أنت لو رأيت المخطوطة ستجد هذا، وتجد بالكلمة التي عليها صح، كلمة صح الكلام الذي هو ثابت نقلا، ثابت نقلا طيب، لكن المعنى يكون إما غير صحيح أو اللفظ هذا مع نقله موجود في النقل، موجود في المخطوط، موجود في الأصل، لكنه ما هو واضح أو فيه نقص. طيب، يقول وقت نعم، يقول في كلمة التضبيب: واختار القاضي عياض أن التضبيب فوق الكلمة. عندكم نسخة أخرى؟ هذا التعليق فين؟ بأي رقم جعله؟ ها؟ ما جعله رقما خاصا. قال: وبين الحاشية واختار القاضي عياض أن يضبب فوق الكلمة، يعني يكتب صاد مفتوحة، هذا عندهم إيش؟ تضبيب، يفتح صاد ويفتحها عند الكلمة ليمرر أو ليتبين أن في هذه الكلمة في خلل هنا، فيكون لذلك قال هنا في الحاشية تضبيب، ويسمى التمرير أن يمد على الكلمة خط أوله كالصاد هكذا، صاد أوله ويمد الخط ليدل على اختلاف الكلمة، ويوضع على ما هو ثابت نقلا فاسد لفظا أو معنى، هذا هو التضبيب، ثابت نقلا لكن المعنى إيش؟ فاسد أو اللفظ أو ضعف أو نقص، فيشار بذلك إلى الخلل الحاصل، وأن الرواية ثابتة به باحتمال أن يأتي من يظهر له فيه وجه صحيح، وهذا بخلاف كلمة صح على الكلمة، فإنها إنما توضع على كلام صح رواية ومعنى، هذا الفرق، يعني بخلاف ما قلت أول مرة، الذي يكون فاسد في المعنى واللفظ أو النقص هو يكون إيش نجعل عليه؟ صاد، وهو يسمى تضبيب، فيقولون فلان وقد ضبب على هذه الكلمة وضبب على هذه الجملة. وأما إذا كتب كلمة صح فإنها إنما توضع على كلام صح رواية ومعنى، وهو عرضة للشك أو الخلاف، قد يأتي من يخالف، قد يأتي من يشكك، فأنت تجعل إيش؟ كلمة صح أنه ثابت هذا في النقل وأيضا في المعنى صحيح، وقد يتعرض الإنسان إذا قرأه أول مرة إلى إيش؟ إلى أنه غير صحيح، كلام يتشكك فيه، بهذه العلامة عليك أن تعيد النظر، لأن المعنى صحيح والنقل إيش؟ صحيح، فلا تغير تقول هذا غلط أو كذا، فيكتب ذلك عليه ليعرف أنه لم يفعل عنه أو لم وأنه قد ضبط أنه لم يغفل عنه والله أعلم، وأنه قد ضبط وصح ذلك على الوجه، هكذا هو في النقل والمعنى صحيح، ما يبقى إلا أنت تنتبه فقط. يقول وفي عصورنا هذه نضع الأرقام للحواشي كما ترى في هذا الكتاب، هذا كان الضبط الأول، الآن أنت لو أردت أن تصحح تجعل رقم وتنزل في الحاشية أسفل وتصحح، تقول هذا هكذا وجدناها بالأصل وتشرح هكذا، ومرة يعني في كثير من الكتاب والمحققين يخطئون كثيرا في هذه القضية، يقول زدت كلمة لزيادة يقتضيها المعنى في أصل الكلام، ووقع مني في هذا مرة الشيخ طلب مني أخطو في موضوع الشيخ ربيع، وكتبت ونقلت من ما كان عندي كتاب الاستقامة للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فنقلت من الكمبيوتر من المكتبة الشاملة، وكنت أقرأ على الشيخ أنقل وكملت الموضوع ورحت أقرأ على الشيخ والشيخ يسمع، فمررت على جملة قال لا شيخ الإسلام ما يقول هذا، قلت كيف يا شيخ هذا نقلته من كتابه، قال لا لا لا في خلل، قلت له يا شيخ عندك كتاب الاستقامة؟ قال فيه ابحث عنه في المكتبة، ونزلت المكتبة وبحثت، وطبعا الترقيم ليس موافق للمطبوع، وبحثت لين تعبت حتى وجدت المكان الموضع هذا، فوجدت الكلمة التي نكدها الشيخ حفظه الله قد جعل عليها قوسين المحقق، محقق مصري، وجعل في الحاشية يقول كلمة زدتها يقتضيها المقام من عنده، الشيخ انتبه لها، طبعا في طبعة المكتبة الشاملة ليس موجود هذا الكلام، وأرجع للشيخ أكبر رأسه جزاك الله عنا خيرا، فهذا من دقة العلماء، أنا ما انتبهت نقلت بس تعال أقرأه بسم الله، والشيخ جزاه الله خيرا نبيل ذكي فطن. انتبه، قال لا هذا ما هو صحيح يا شيخ، أنا نقلته من الكتاب، قال لا ما هو صحيح. وأنزل وأبحث فعلا الكلمة هذه التي نقدها الشيخ ليست موجودة من كلام الشيخ، إنما زاد ذاك المحقق فأوهم الناس. غلط. إذا في فراغ تجعل كما مر معنا نقاط، تجعل نقاط في سقط في الأصل، كلام غير واضح، تنزل في الحاشية كلمة أو كلمتين أو كلام غير واضح بقدر سطر، كلام غير واضح بقدر كلمة، كلمة هذا في هذا المكان، بياض في الأصل، هذا موجود، هذا الأمانة، من الأمانة والدقة في النقل. أنت الآن تنسخ، الناس يقرؤون، لابد على المحقق أن يكون أمينا، وهذه من الأمانة، وهذه من الأمانة. ولذلك يكون هنا وفي شأن ومن وفي عصورنا هذه نضع الأرقام للحواشي كما ترى في هذا الكتاب. ومن شأن المتقنين في النسخ والكتابة أن يضعوا علامات توضح ما يخشى إبهامه. ولذلك الآن تسمى علامات إيش؟ علامات الترقيم، اجعل فواصل، وكل علامة لها معنى، كل علامة لها معنى وموجودة وألفت الكتب في ذلك. فيقول هنا وهو ما يخشى إبهامه، فإذا وجد كلاما صحيحا معنى ورواية وهو عرضة للشك في صحته أو الخلاف فيه كتب فوقه صح، وإذا وجد ما صح نقله وكان معناه خطأ وضع فوقه علامة التغليب وتسمى أيضا التمريض، وهي صاد ممدودة هكذا كما قلت لكم، صاد يفتحها لا يغلقها، ممدودة هكذا، ولكن لا يلصقها بالكلام، لا يلصقها بالكلام لئلا يظن أنه إلغاء له وضرب عليه. عندنا ضرب يضرب على الكلام، يقول لك وضرب عليه، يعني خلاص يحدث هذا مضروب عليه. الإمام أحمد في المسند ضرب على أحاديث، قال ابنه وقد ضرب عليه أبي، فالذي يضرب عليه يحدث. يقول وكذلك توضع هذه العلامة على موضع الإرسال أو القطع في الإسناد، وكذلك فوق أسماء الرواة المعطوفة نحو فلان وفلان، حتى لا يظن أنه هنا كلمة ابن سقطت، هنا فعلا واو، لئلا يتوهم الناظر أن العطف خطأ وأن الأصل فلان عن فلان أو فلان بن فلان، لا هنا واو صحيح. والأحسن في الإرسال والقطع والعطف ونحوها وضع علامة التصحيح كما هو ظاهر، وفيما كان خطأ في المعنى أن يكتب فوقه أو بجواره كلمة كذا، كلمة كذا، إذا كان خطأ تكتب كلمة كذا، يعني هكذا وجدته. وهو المستعمل كثيرا في هذه العصور، وإذا غلط الكاتب فزاد في كتابته شيئا فإما أن يمحوه إن كان قابلا للمحو أو يقصطه بالسكين ونحوها، وهذا عمل غير جيد، والأصوب أن يضرب عليه بخط يخطه عليه مختلطا بأوائل كلماته ولا يطمسها، إنما خط، وبعضها يخط فوقه خطا منعطفا عليه من جانبيها كذا، وبعضهم يخط فوقه خطا منعطفا عليه من جانبيها كذا، يعني كذا ويغلب عليه، أو يضع الزيادة بين صفرين مجوفين هكذا، مفتوح يعني غير مبهم، مفتوح غير مبهم يعني غير مغلق بسوال، نعم دائرة، أو بين نصفي دائرة، وكل هذا مهم. وإذا كان الزائد كثيرا فالأحسن أن يكتب فوقه في أول كلمة لا أو من أو زائد، وفي آخره فوقه أيضا كلمة إلى، ليعرف القارئ الزيادة بالضبط من غير أن يشتبه فيها. وتجد هذا كثيرا في الكتب المخطوطة القديمة التي عني أصحابها بصحتها ومقابلتها، وإذا كانت الزيادة بتكرار كلمة واحدة مرتين فقيل يضرب على الثانية مطلقا، وقيل بالتفصيل فيضرب عليها إن كانتا في أول السطر أو وسطه، ويضرب على الأولى إن كانتا في آخر السطر أو كانت الأولى في آخره، والثانية في أول الشطر التالي. يعني إذا كانت الكلمة مكررة ما التي يضرب عليها الأولى أو الثانية؟ هذا القول الثاني يقول ويضرب على الأولى إن كانت في آخر الشطر، في آخر السطر يضرب على الأولى، أو كانت الأولى في آخره والثانية في أول السطر التالي، مع ملاحظة ألا يفصل بين الوصف والموصوف ولا بين المضاف والمضاف إليه، لا يجعل المضاف إليه فوق والمضاف فوق والمضاف إليه أسفل، المضاف أسفل والمضاف إليه فوق، لا. وإن كانتا في وسط السطر أبقى أحسنهما صورة وأوضحهما. هذا كله من باب حتى يأتي القارئ من بعدك ما يهم ولا تختلط عليه القراءة، يكون الكلام واضح بخط جميل لا يدققه، وإنما خط متوسط وكذلك واضح يملأه حبرا ولا يطمس بحيث أنه يختلط عليه بالأسطر يكثر بحيث لا يعني ما يستطيع القارئ، أو قد يختلط مع الحبر أو مع الزمن يدخل الأسطر فيما بين بعضها ببعض وهكذا. والحمد لله الآن هذا كله قد يسر الله عز وجل هذه الطابعة، هذه الآلات تطبع الكتب بخطوط واضحة وأنواع الخطوط، ولله الحمد يكبر ويصغر، يبقى بس الناظر يراقب فقط وينظر اللغة وهكذا. كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يكتف على مؤلف وهو يكتب، يكتف عليه وزيد هنا وضع هنا فاصلة وهنا نقطة وهنا كذا، يكف على كتابه حتى يخرج في أحسن صورة. الشيخ محمد بن علي آدم الأثيوبي يكتب هو بنفسه، خبير بالكمبيوتر يكتب بنفسه، ومن رزقه الله كتابة وسرعة كتابة في الكمبيوتر هذا خير عظيم، يخرج أشياء كثيرة خاصة إذا كان عنده مخطوطات ويعرف يقرأ المخطوطات، يا سلام يكون عالم، ما واحد بيع يبيع كتب يروح من أجل التجارة فقط، لا، عالم يريد ينفع الناس، يريد يخرج الكنوز، كنوز الأئمة هذه المخطوطات يخرجها بأحسن صورة. يقول وتكلم على كتابة حاء بين الإسنادين، حاء بين الإسنادين، تقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان حاء، تجد في الإسناد حاء، ما هذه الحاء؟ قال وأنها حاء مهملة من التحويل أو الحائل بين الإسنادين، أو عبارة عن قوله الحديث. قلت ومن الناس من يتوهم أنها خاء معجمة أي إسناد آخر، والمشهور الأول وحكى بعضهم الإجماع عليه، وهو المشهور الأول كما سبق، عرفتم؟ هناك كتاب اسمه كتاب الإملاء وعلامات الترقيم، جاء من فلان هارون كذا، شو اسمه؟ عبد السلام هارون، نعم، كتاب طيب جدا اقتنوه، كتاب طيب، كتاب صالة صغيرة كذا، ويعني فيه علم كبير، لا يستغني عنه طالب علم، لا يستغني عن طالب علم، اقتنوا هذا الكتاب وستجدون علامات الترقيم، وستجدون قواعد الإملاء واضحة بحيث الإنسان إذا كتب ما يغلط في الإملاء. طيب ونكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.